المبيع بالقطع الا ولو معينة، يعني اذا كان مبيع بصفة لكن الصفة هذه شافها قبل اسبوع تغير. انا شفت مثلا عنده فاكهة برتقال وطيها منزلة من الباخرة وسليمة والى اخره، لكن بعد 5 ايام تغيرت. الموز منزل كذلك وفي ثلاجات، بعدين الثلاجة اللي وضع فيها انقطع الكهرباء واصبح خربا. فالصفة التي رأيتها مضى عليها فترة طويلة، هل يعتمد هذا ام لا؟ نعم. الا المبيع بصفة ولو معينة او رؤية متقدمة فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه. نعم، لا بد لانه قد يراه قد يتغير، فلا يصح التصرف. قد يكون رأيته قبل اسبوع، مثلا نقول موز من عبد عميكم، برتقال راقي جدا، فاذا به الان اصبح لا يسمح للادمي ابدا، فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه ومعاينته، هل هو على حالته الماضية ام فيه ما يعثر الصفوة. نعم. ما عدا ذلك من ضمان السري ولو قبل قبضه من حديث القراد للضمان، وهذا المبيع رفعه للمشتري فضمانه عليه، الا ان منعه اي ان يشتري بايع من قبضه ولو لقبض ثمنه فعليه ضمانه لانه كغافل، او كان المبيع ثمرا على شجر على ما ياتي، او كان مبيعا بصفه او برؤيه متقدمه فدلته من ضمان بائع لانه يتعلق به حق توصيه اشبه ما اشتري بنحو كذا. وما لا يصح تصرف المشتري فيه كمبيع بنحوتين او بصفة او رؤية متقدمة ينفسخ العقد بسلفه بآفة قبل قبضه لما تقدم، وان تلف بفعل ادمي ضمن الادمي ما اتلف فتحمل نتيجة عمله. فنكتفي بهذا على ان نكمل ان شاء الله هذا البحث في درسنا في يوم الثلاثاء. أما في يوم غد فكما هو متبع درسنا في فقه المواريث، في يوم الثلاثاء نرجع لدرسنا هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول السائل الكريم: هل يصح ان اعتمر عن امي وابي علما بان ابي قد سبق عن حج وامي قد اعتمرت؟ نقول للسائل الكريم: ما دمت قد اعتمرت عن نفسك فادع لابيك وادع لامك، فقد قال العلماء: عمرة واحدة في السفرة الواحدة، حيث ان تكرار العمرة في وقت واحد لم يرد. ولو اتيت من بلدك معتمرا عن ابيك وقد اعتمرت سابقا عن نفسك لقلنا جزاك الله خيرا، ولو اتيت معتمرا عن امك وقد سبق ان اعتمرت عن نفسك لقلنا انت ماجور ان شاء الله، اما وقد اعتمرت عن نفسك فعليك ان تكثر من الدعاء والتضرع الى الله بالقبول والدعوة لابيك وامك. ولم يرد تكرار العمرة في وقت واحد الا اذا وجد مبرر. هذا المبرر قلنا لو اعتمرت وجلست هنا ايام ثم ودا لك ان تذهب الى المدينة لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عدت الى مكة، فاذا مررت بابيار علي تأتي بعمرة عن ابيك او عن امك. اما ان تخرج من هنا الى التنعيم أو إلى العبدية أو إلى أشميسي فنقول هذا العمل لم يرد. يقول: هل يقرأ المأموم السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية في صلاة الظهر والعصر؟ نقول نعم، إذا قرأ الفاتحة يقرأ شيئا سورة أو بعضا من سورة، يعني يمكن يقرأ سورة ويقسمها بين الركعة الأولى والثانية ويمكن يقرأ سورة الأولى بسورة الثانية يعني في الصلاة السرية. وأما الصلاة الجهرية المغرب العشاء فإنه يكتفي مع الإمام بقراءة الفاتحة.